أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: حفظكم الله تعالى ونفعنا بعلمكم، نشكركم كثيرا على حضوركم في مدينة جدة لنستفيد من علمكم، أثابكم الله بكل خطوة عظيمة الدرجات. السؤال: هناك من يطعن في السنة؟ ما انتهى الوقت؟ نختم بهذا السؤال. نعم، أقول هو انتهى الوقت ولا لا؟ بلي شوية. هناك من يطعن في السنة وكتب الصحيح، نرجو منكم الرد عليهم حتى يتنبه الناس لذلك، وجزاكم الله خيرا. الذي يطعن في السنة طاعن في الإسلام، الذي يطعن في الإسلام يطعن في السنة، إذن يطعن في القرآن أيضا. الذي يطعن في السنة يطعن في القرآن، لأن القرآن أحالنا على السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال الله جل وعلا في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالقرآن أمر باتباع السنة، تلقيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن، تبين القرآن وتوضحه، تدل عليه. القرآن فيه أمور مجملة بينتها السنة، مثلا الله أمر بالصلاة في القرآن، لكن هل بين عدد الصلوات، عدد الركعات؟ من الذي بينها؟ السنة، الرسول صلى الله عليه وسلم بينها. الزكاة، أمر الله بالزكاة في القرآن، وآتوا الزكاة، لكن هل في القرآن بيان شروط وجوب الزكاة، مضي الحول، بلوغ النصاب، تفصيل ما تجب به الزكاة من النقدين وبهيمة الأنعام وعروض التجارة؟ هذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بالسنة، فالسنة توضح القرآن وتفسره وتفصل مجمله. نعم. أحسن الله إليكم ووفقكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.